لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد قاعدة جليلة، هي فعلا جليلة ومهمة للغاية، حول قضية الخواطر. المقصود بها الخواطر الاختيارية. يقول: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها تولد التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. مبدأ كل علم نظري يعني علم مبني على النظر. ليه بيقول علم نظري؟ علم ناشئ عن النظر، في علم ناشئ عن الضرورة، في علم الإنسان ما بيكتسبوش، بيلاقي نفسه عارفه كده وهو صغير. يعني علم الطفل بأن الثدي يدر اللبن، ده علم حصل منين؟ بالاضطرار، مش كده؟ يعني هو كل مرة يلاقي الصدر، هو نزل متعلم كده انه بعد يومين اتنين يلتقم الثدي يبدأ يمص. هو عارف منين ان الحركات دي بتسحب اللبن؟ معلش، يعني ده علم ضروري، علم ضروري بان الشمس بتطلع من المشرق وان بتغرب في المغرب. دي العلوم النظرية بقى، العلوم الناشئة عن النظر، علوم ناشئة عن التفكير، يخلي الإنسان لما يفكر في حاجات. هقول لكم، عايزين كل الاختراعات دي نشأت عن ايه؟ نظر. عن نظر، مش كده؟ قاعد يفكر، يبص، يحصل له نوع من التفكير ان دي لو عملتها كده تعمل كده، تطلع غلط مرة وتطلع صح مرة، او تطلع غلط 10 مرات وبعدين في الاخر تطلع الصح اللي تجيب الايه؟ المصلحة. انواع العلوم الدينية علوم نظرية ايضا، علوم نابعة من النظر في الأدلة. كل العلوم النظرية وكذا الأعمال الاختيارية، لأن برضو عكس الاختياري الاضطراري، عكس الاختياري الاضطراري. قلبك بيدق، وقفه شوي، مش بإيدنا، مش كده؟ هو بيدق فعليا، معدتنا عمالة تهضم الأكل بتاع الغداء. ده حركة ايه دي؟ اضطرارية لا ارادية، مش كده؟ وذلك دي اعمال ليست اختيارية. اما العمل الاختياري، حضرتك قاعد ممكن تقدر تقف، انت جيت المسجد ممكن واحد تاني يروح الايه؟ الكنيسة، وهكذا. دي فبيقول كل علم نظري وعمل اختياري مبدأه من الخواطر والافكار. مبدأ انه بيفكر انت ايه اللي خلاك تيجي هنا، انت عايز ثواب، انت عايز تتعلم الدين علشان تثاب على ذلك، عشان ترضي الله وتدخل الجنة. خواطر ادت الى ذلك، طريقة تفكير ادت الى ذلك. يقول: فانها توجب التصورات، بيتصور حاجة معينة، يتصورها في نفسه فيريدها. هو الجنة بالنسبة لنا والنار احنا ما شفناهمش، لكن عندنا تصور عنها، مش كده؟ بسبب الاخبار الواردة في ذلك. فالتصور ده بيدفعني الى ان انا ايه؟ عايز اطلب الجنة واهرب من النار. وهكذا التصورات تصور الإنسان أن هذا الأمر حسن لأنه شافه في صورة فكر فيه لأن دي الصورة الحسنة، ويفكر في حاجة تانية صورتها إيه سيئة. التصورات دي تصور طلب الصورة، تصور طلب إن أنا أشوف الصورة الفلانية في ذهني وبعدين أبدأ أعمل إيه، عايز أحققها في الواقع. التصورات تدعو إلى الإرادات سواء كان فعلا أو تركا. أنا تصورت نفسي في وضع معين لقيته وحش قوي، يبقى هعمل إيه نفسي تلقائيا؟ هعمل إيه؟ ههرب منه، مش كده؟ وتصورت نفسي في وضع جميل وحسن فلذلك هطلبه. معانا كده؟ التصورات توجب الإرادات والإرادات تقتضي وقوع الفعل. الإرادة مع القدرة لازم الفعل يحصل ما لم يمنع من ذلك أمانا. أنا عندي قدرة وعندي إرادة، الفعل هيكون بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن ما يجيش واحد يقول والله أنا عايز أعمل الحاجة الفلانية بس مش قادر أبطلها، أو مش قادر قصدي أعملها، مش قادر أقوم، هو في الحقيقة ما عندوش إرادة. ليه؟ ما عندوش تصور جيد عن أهمية هذا الفعل أو خطورة الفعل الفلاني. مثلا اللي بيشرب سجاير، هل هو متصور، عنده تصور للضرر اللي هيحصل له من السجاير؟ عدم وجود التصور ده أدى إلى أنه هو إيه؟ ما يبقاش عنده إرادة في تركها، وعنده هو لذة في السحب النفس ده ونفخه بعد كده، فوجد الفعل بناء على التصورات والإرادات. ولو هو كان عايز يقلع عن التدخين يقعد يفكر في أضراره، يبقى هيلاقي نفسه يتصور صورة نفسه في صورة قبيحة، وهو مريض بالسرطان، وهو مريض بأمراض الصدر والقلب وكده، يقوم يتولد لديه إرادة ترك التدخين. معنا كده؟ فالتصورات تدعو إلى الإرادات والإرادات تقتضي وقوع الفعل طالما في قدرة، طالما لم يمنع من ذلك مانع. كثرة تكراره تؤدي إلى العادة. العادة دي تتحكم في الإنسان جامد جدا. نقول مثال تاني، الفلوس. هقعد أنا كده إيه أفكر، الفلوس بيتجاب بيها كل حاجة جميلة، عايز أكل، هيتصور نفسه هو بياكل إيه، اللحمة المشوية، الفراخ المشوية، الحمام المشوي، حياة راكب عربية فاخرة، ساكن في شقة، تصورات مش كده هتؤدي ذلك إلى، يقول لك إيه اللي بيجيب الحاجات دي كلها؟ إيه؟ الفلوس. يبقى أنا عايز إيه؟ عايز أجيب فلوس مش كده؟ هذه الإرادات. طب وأنا قدرت بقى أعملها من حلال أو من حرام حسب بقى تصوره إيه المطلوب. ما أنا تصوري إن أنا عايز الحاجات دي بس في الحلال، هتخليني أشتغل أشغال حلال. لو هو متصور انه عايز الموضوع ده وخلاص، يبقى مش هتفرق معاه ايه حلال ولا حرام، هتعرض عليه رشوة، ايه المشكلة؟ المهم حاجة الفلوس. سرقة مال عام، ربا، اهم حاجة ايه؟ الفلوس، عشان اجيب في قدرة بقى قادر يعمل، بقى قادر يظلم الناس، بقى قادر يفتري فيهم عشان يجيب الفلوس. يوم يحصل توجد الافعال لغاية ما يدمن على الفعل. مرة في اتنين في تلاتة، فلان ده مرتشي ما يعرفش يبطل رشوة. نشوف صورة عمر تاني في التصورات والخواطر والأفكار. الجنس، الرغبة الجنسية، شاف واحدة عجبته، قعد يسرح ويفكر عشان يوجد تصور ان انا معاها، اني افعل كذا وكذا، ان احنا اتجوزنا وخلفنا صبيان وعمل ده اللي في الحلال ماشي كده. واحد تاني عمال يسرح بيها فيها الايه، حصلت الافكار ادت الى تصورات، بيتصور نفسه في صورة معينة. أدى ذلك إلى ورود إرادة عايزها، مش عايز واحدة غيرها، من كتر ما هو عمال تلح عليه الايه الأفكار والتصورات، ما يقعدش يفكر في أي واحدة تانية. يقول له طب اتجوز فلان، يقول لهم لا دي فلانة دي اتجوزت خلاص يا سيدي، دي بقت على ذمة رجل تاني. يقول لهم لا أنا عايزها ايه، طب هتعمل ايه، هقع بينها وبين جوزها، هعمل أي حاجة لغاية ما يتوصل إلى ايه، إلى وجود الفعل لو قدر على ذلك. والفعل مع التكرار يؤدي إلى الايه العادة، يبقى في العشق مش قادر يدور في حاجة تانية. الشهوة الجنسية المحرمة في الشذوذ أصلها إيه؟ أفكار وتصورات، لغاية ما يلاقيش لذة إلا في هذا الإيه؟ الفعل، التصور، والتصور يدفع إلى وجود الإيه؟ الإرادة. يدور إزاي بقى يوصل للشذوذ الجنسي، ويدور على الصفحات مثلا، ويبقى يتواصل مع الناس اللي عندهم شذوذ علشان يوصل إلى هذا. عنده قدرة، عنده تليفون، عنده رقم فيس واتس بيتواصل معاه، بيطلب بالقدرة اللي ربنا جعلها له يوصل بها إلى أن يفعل. وقع مرة اتنين تلاتة أربعة، استحكم الأمر، يبقى لغاية ما يوصل إلى وإيه، ما لنا في بناتك من حق، احنا مش عايزين النساء أصلا، ليس لنا رغبة في النساء. وده المشكلة الأساسية في الشذوذ، إدمان المخدرات. واحد بيفكر الدنيا صعبة قوي، الحياة مش راضية تجيب نتيجة، الجواز صعب والشغل صعب، واحد صاحبه قال له طب بس خد دي وانت هتلاقي نفسك آخر رواهن، خد البتاع بدأ يفكر في الايه، في التصورات، مش كده، بدأ يتصور نفسه ايه ملك، عشان كده وعايش لذة وهمية، مش كده. التصورات دي بتقعد مدة وجود المخدر، تكسر له الحاجز ما بين الحقيقة والخيال، ماشي كده، يبقى الخيال بقى ايه، بقى حقيقة. يقولوا ازاي، يقولك انا اصطدت تمساح بالماشة، في ماشة بتاعت الفحم، يقولوا ازاي، يقولوا انا اجيب التمساح كده واجيب عدسة مصغرة وقبلك واشوفه كده الاقي التمساح ايه صغير، امسكه بالماشة كده واحط في ال، يقعد يسرح بقى، يقعد يسرح ان هو قادر ومالك وملك وكل حاجة، لغاية ما المخدر يروح، ماشي كده، تكون التصورات اللي هو تصور نفسه فيها لاها مش نفع، ما بتجيش على الحقيقة، عايزها تاني، يوم عايز البتاع البرشامة اللي بتخليني ايه اختفي على التصورات، مرة في اتنين في تلاتة تصبح ايه عادة، إدمان ما يقدرش يبطل. العادة السرية، العادة السرية أفكار، بيسرح إن هو عايز كذا وكذا وكذا، والأفكار دي خلاص استقر التصورات في نفسه، عايز إرادة، إرادة ممارسة العادة عشان يجد اللذة، وبعد يقع الفعل مرة في اتنين يصبح إيه العادة السرية، بدايتها كلها من إيه، من الأفكار، من التصور، من الخواطر، الخواطر اللي هي سهلة إن الإنسان يقاومها، بعد بقى ما تصور لازق، بعد ما بقى عادة متحكمة، صعب جدا يسيبها، إلا إن هو عايز يبذل مجهود مضاعف زي ما أنت بذلته عبر سنوات ولا شهور في ترسيخ العادة، هتبذل مجهود جامد جدا عشان تفارقها. بس هي في الاول ايه، هو انتوا كل واحد شوف كم شاف واحده، شاف كم واحده في الدنيا، شفنا كتير مش كده، صور لا تحصى في الجرايد والمجلات وفي الشارع وفي الاراء، ماشي كده، وجت خواطر بالتاكيد، بس الخواطر دي النساء اللي انت تعرفهم ولا تعشقهن، ايه اللي انت عملته، فهمت الفكرة بكل بساطة كده، مش كده، انتهت، ما وصلتش للي واحد عشق واحدة، ماشي، الامر ده حصل لي عن خواطر، وهي في الاول بتعرف حاجة لازقة بالريق، اول ما تعمله كده يبقى خلاص لازق بالمية، ماشي كده، تفصله عن بعضه كده بتاع لزقه، خلاص انتهت. الخواطر في بدايتها، الخواطر اللي في بدايتها ايه؟ دائما ضعيفة، مش مستقرة، ما بتعملش التصورات المستمرة. الخواطر دي زي ما حصل مع سيدنا يوسف، والتصورات زي ما حصل مع امرأة العزيز، وهي قادرة فشدت وقفلت البيبان وجذبته حتى قطعت قميصه واتكلمت، ماشي كده، وفي الاخر تسببت في سجنه نتيجة ان كثرة التفكير ادى الى انها مش قادرة تستغنى عن الموضوع. سيدنا يوسف خطر بباله خطر فالقاه معتصما بالله وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. استغنى بسرعة جدا عنها واستبق الباب، ما الخواطر ما استقرتش. شيء بيخطر على بالي بغير قصد مني انا ممكن استمر عليه واستدعيه واسرح فيه واجيبه وانا قاعد انام وانا جوه الحمام وانا في خلوتي اقعد اسرح واحلم احلام اليقظة. وممكن نعمل ايه؟ القي هذا الخاطر، ما التفتلوش، دي حاجات خيالية مش هتنفع، او حاجة هتضرني، هتصور تصور الضد، انني ان هذا الفعل، هذا التصور او الخواطر دي هتعملها، وانا تصور نفسي هعمل ايه لو انا استجبت لها. سيدنا يوسف قال ايه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هو تصور نفسه ان هو ايه استجاب لهن، صورة قبيحة جدا مش كده، خليته يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هو قارن الصورة بتاعت انه يصب إليهن مش كده، وقارن نفسه في السجن، لقى ان السجن أهون من ايه، من ان يكون التيس المستأجر ده اللي كل واحدة بقى مستنيها دورها وكل واحدة عايزة تنال من أصب إليهن وأكم من الجاهلين. فالتصور الصحيح والأفكار الصحيحة التي يقول إن هذا من الجهل وإن ده مرض عظيم، فالسجن أهون منه. فكان مع القدرة، حصل إنه رفض يستجيب، حصل له السجن، كان سبيلا إلى ارتفاعه عند الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا. فصلاح هذه المراتب اللي هو التصورات والإرادات والأفعال والعادات كلها بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفساد الأفكار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. انت بتستدعي التفكير عشان تعظم الله سبحانه وتعالى، عشان ترى حقائق الوجود، حتى ترى ملكوت السماوات والأرض كي تصل الى اليقين. ازاي لك ازاي اوصل لليقين؟ تفكر بالتفكر بإيراد الخواطر الإيمانية. يقول فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، بأن تكون الخواطر مراقبة لوليها وإلهها، ناظرة إلى ربها عز وجل أنه مطلع على تلك الخواطر، صاعدة إليه. بيفكر كثير في ربنا سبحانه وتعالى، في ان عمله لما يعرض على الله عز وجل وان الله يشاهده حين يفعل هيبقى مرضي لله ولا مسقط لله. بيفكر كثير. على فكرة الواحد لو فكر التفكير ده جازما ويقينا هيترك المعصية، ففكر كده ان ده يرضي ربنا ولا يسخطه، وفضل يفكر في الموضوع ده غصب عنه هيترك المعصية تلقائي. ايه اللي بيخليه لا هو يسكت الموضوع ده؟ لا مش هتفكر في الموضوع دلوقتي، مش هتفكر فيه دلوقتي، عشان انا عايز الحاجة التانية، عشان عايز الحاجة التانية. يفضل يلح الالحاح ده عشان يسكت الخاطر الذي فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى، وانه يكون صاعد الى الله يحوم حول مرضاته، وان ربنا مطلع على تلك الخواطر. لو هو دي فكر كده جزما هيطيع ويترك المعصية، لو سكت الخاطر ده هيقع في المعصية. نعم، الله عز وجل ولي الخلق، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، وليها وإلهها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. صاعدة إليه يعني دايما بتفكر في فوق. ايه اللي يخلصك من الرياء؟ ان خواطرك تطلع لفوق. ايه اللي يخليك ان انت ترائي الناس؟ ان خواطرك تفضل فلان بيبص لي، فلان بيفكر فيه، فلان سمعني، فلان هيعجبه كلامي، فلان هيتضايق من اللي انا بعمله ده. يقوم يعني كل اعماله تتجه الى ايه؟ الى الناس. عايز يبطل رياء وسمعة، افكاره تطلع فوق، افكاره تطلع الى الله عز وجل، انه مستحضر ان فكره ده واعماله هتعرض على الله، وهناك الملأ الأعلى من الملائكة وأرواح النبيين والمؤمنين، عايز يبقى زيهم، وعايز يعرض عمله عليهم عند الله في الملأ الأعلى، وهيشوفوه ولا هيشوفوه بيعمل الحاجة الوحشة دي، الحاجة المنكرة دي. طب لما العمل يصعد إلى هناك ويراه الله عز وجل على ذلك، كيف سيكون شأنه؟ يفكر كتير في الحكاية دي. لو بيفكر في كده هيتغير الى الافضل، دائرة على مرضاته ومحابه، فانه سبحانه به كل صلاح ومن عنده كل هدى. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. يعني انت ربنا لما يرى تفكيرك وخواطرك اللي بتستدعيها، اللي انت بتقعد تفكر فيها، اصل قلت لكم الخواطر نوعين، خواطر عارضه وخواطر مستدعاه. خواطر عارضه وانا ماشي كده لقيت حاجه قدامي، ده خاطر عارض ماشي كده. وفي خواطر مستدعاه انا اللي بقعد افكر فيها وخطط لها، بفكر فيها الاول سرحان، وبعدين اقعد افكر فيها ازاي احققها، هرتب الامور بتاعتها ازاي، هخطط لها ازاي. فلو ربنا سبحانه وتعالى رأى من عبده خواطر الخير، فإنه هو عز وجل الذي يتولى إصلاحه ويهديه، ومن عنده كل هدى ومن توفيقه كل رشد. كل رشد أو رشد فهو بتوفيق الله، ومن توليه لعبده كل حفظ. إذا تولى الرب عبده تولى حفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله يتولى أمره بالرعاية والعناية والحفظ والتدبير لمصلحته، ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء. تولى عبده وتولى عن عبده، أعرض الله عنهم، فمن أعرض الله عنه حصل له كل ضلال وشقاء. فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد أو رشد، اللغتين صحيحتين، بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه، في آلاء الله ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته. إثبات عين فكرته. ثبت فكرتك، بتفكر في إيه؟ بتفكر في نعم الله عليك كثيرة صلى الله عليه وسلم. أقول صلى الله عليه وسلم على ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مش تبع الكلام المهم. عين فكرتي يا سعد التسجيل هنا هيطاف الله. ماشي. يقول أن يجعل إثبات يثبت عين الفكرة، يعني مركز الفكرة بتاعته، بحيث أنها لما تتحط هنا تثبت تدور إيه حوالين المركز، مش كده؟ فبيقول إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه. فكر دايما في نعم ربنا عليك، تقعد تسرح كده وتشوف نعمة السمع والبصر، ولما تلاقي حد مبتلى تفتكر على طول نعمة ربنا عليك، ماشي على رجليك سليم تفتكر الكلام ده نعمة ربنا عليك، لما تلاقي واحد مش قادر يمشي ساعتها الواحد يبقى ايه ماشي مثلا في الطواف وتعبان، وبعدين بص يلاقي واحد بيطوف على ايديه، رجليه الاثنين مقطوعين وعمال يطوف كده ينقل نفسه تعمل ايه انت؟ تسكت بقى وتقول نعمة ربنا علينا قد ايه؟ انا رجلها وجعاني ده انت. طب ولو ما كانش رجليك رجلين خالص والراجل ده ماشي ازاي وبيحج ازاي الراجل ده؟ انت ماشي كده مستقيم القائمة. تذكر شفت مرة منظر من حوالي مثلا بتاع 7-8 اكتر مش فاكر بالضبط كام سنين طويلة، الا انا لقيت راجل عجوز كبير جدا، واحنا كنا ماشيين كنا لسه بنقدر نمشي المسافات الطويلة في النفق بتاع المشاة اللي بيطلع على ايه على منى، فلقيت راجل ماشي ما ظهره 90 درجة مش قادر وماسك عصاية ووراه ايه وشايل مخلة وراه ها راكع فعلا 90 درجة وكبير في السن، انا ما اعرفش نسيته ايه، والراجل ماشي هيمشي مشوار ده كله بتاع 6-7 كيلو ولا قد ايه هيفضل ماشيهم ويقعد فيهم قد ايه، ومع ذلك عنده عزيمة قوية تفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، في نعم ربنا علينا، تفكر في توحيد الله وبطلان الشرك وان ازاي ناس تعبد غير الله وطرق معرفة الله. تثبت عين فكرتك تفكيرك اللي يقعد يدور كده ان ازاي نعرف ربنا من خلال نصوص الكتاب والسنة، يبقى دور على الآيات اللي فيها صفات الله ومعرفة الله وأفعال الله طرق عبوديته، طول عمال تفكر في ايه اللي أقرب إلى إرضاء الله في تحقيق أنواع العبادة، ايه العبادة الأحب إلى الله عز وجل في هذا الموضع، طرق العبادة، طب في الساعة الفلانية هعبد ربنا بكذا وفي الساعة الفلانية هعبد ربنا بعبادة أخرى، هقرأ قرآن دلوقتي وبعدين أسبح وبعدين أصلي وبعدين أقوم أزور مريض وبعدين أروح أبر والدي أو أصل رحمي أو أحسن إلى الجيران أو أدعو إلى الله، أنواع طرق العبودية، تفكر في إيه في طرق العبودية، وإنزاله إياه حاضرا معه مشاهدا له ناظرا إليه رقيبا عليه مطلعا على خواطره. الانزال هنا مش معنى الانزال الحقيقي لكن تنزل الفكرة، بمعنى ايه؟ استشعر كده ان ربنا معك ليس بغائب، يشاهدك وينظر اليك، يراقبك ويطلع عليك، يطلع على خواطرك واراداتك وهمك، رقيبا عليه مطلعا على خواطره وإراداته وهمه، فحينئذ يستحيي منه ويجله أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله أو يرى في نفسه خاطرا يمقته عليه، يجله يعظم الله أن يطلع منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله. يعني أنت لو فلان فلاني عرف أنك بتفكر في المعصية الفلانية هتبقى مكسوف؟ ولا عمال تقول له أنا بفكر أعمل مصيبة في المرأة الفلانية كده هتتكسف مش كده؟ ترضاش تتكلم تقول الحمد لله أنها مكتوبة جوه. طب ربنا مطلع عليك بقى يعلمها ولا لا؟ يبقى أنت هتستحي منه أكثر من استحائك إيه من المخلوق. أو يرى في نفسه، يرى الله في نفسك خاطرا يمقتك عليه، يرى الله في نفسك من الخواطر السيئة ما يمقتك عليها ويكرهها منك. فمتى أنزل ربه هذه المنزلة منه، أنزله هذه المنزلة يعني إيه؟ مش ما كلمة أنزله دي مش صح يعني، لكن بمعنى استشعر، لا استشعر أن الله رقيبه. أيوة، كأنك أن تعبد الله كأنك تراه. مش هنقول أنه ينزل ربه، لكن يعامل ربه بمقتضى هذه المراقبة، رفعه وقربه منه وأكرمه واجتباه ووالاه، وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرضيئة والأفكار الدنيئة، كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأخذار، ويقطع عنه ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.